السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في استكمال سيرة سيدنا عثمان ابن عفان الخليفة الثالث، لاحظت أن بعض إخوة يصلوا السنن هنا في المسجد. من السنة أن تصلي السنن في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، قبور، ما تجعلش بيتك زي القبر، ما فيش صلاة فيه، لازم تنور بيتك بالصلاة. فتصلي السنن في البيت وتخلي الفرض بس في المسجد، ما تحرمش بيتك من صلاة السنن. فمن السنة أن تصلي السنن في البيت وتصلي الفريضة هنا في المسجد. وذكر إخواني دايما وبننسى، لما تخش في المسجد جدد النية. يجوز جمع النوايا في السنن، لكن الفرائض لا، الفريضة لها نية واحدة بس. فأنت مثلا داخل تصلي العشاء، يبقى هو صلاة العشاء، ما فيش بقى تقول لي نويت أصلي العشاء واثنين شفع واحدة وتر كله، ما فيش، ما ينفعش. لا، العشاء بأربع ركعات، يبقى هو العشاء بس. لكن داخل تصلي دلوقتي المسجد، لما جيت المسجد عشان تصلي، ما كانتش الصلاة أقيمت لسه، فهتصلي بقى ها ركعتين، انوي بقى واحد ها تحية المسجد وانت لسه متوضي، يبقى سنة الوضوء، وبين كل أذانين ركعتين، وسنة العشاء، ونويت الاعتكاف. ما احنا معتكفين هو نويت الاعتكاف، لغاية ما يخلص الدرس هنفك الاعتكاف، لأن الاعتكاف يجوز ولو لأداء فريضة. الاعتكاف له شرطين: لزوم المسجد بنية العبادة. فانت لازم المسجد، انت قاعد اهو وبنية العبادة، يبقى انوي الاعتكاف. ليه تضيع الوقت ده اللي انت قاعد في الدرس وما بتنويش فيه نية الاعتكاف؟ يبقى تنوي اكتر من نية في عمل واحد لما يكون صلاة الايه السنن. اما الفريضة فليس لها الا نية واحدة. واضح يا اخوانا؟ فجددوا النية ان شاء الله. هنكمل سيرة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. مش هعيد اللي احنا قلنا بقى، احنا قلنا اسمه وكنيته وزوجته وأولاده وأسرته وصفاته، وإزاي أسلم وله هجرتين، واحدة للحبشة والتانية للمدينة المنورة، وتبشيره بالجنة، وكان مختص بكتابة الوحي، وكان ينفق في سبيل الله، واشترى بئر روما، وجهز غزوة العسرة، وكان يخاف من الله، وكان عنده علم في القرآن وقراءة القرآن. وهاجر إلى المدينة المنورة. بعد ما هاجر بقى للمدينة المنورة، قلنا موقفه في غزوة بدر وعفى الله عنه، وغزوة أحد، آسف، غزوة بدر ما حضرش، هو غزوة بدر لأن كان بيمرض زوجته، وكانت توفيت في نفس الوقت اللي جاء فيه البشير سيدنا زيد يبشر بالانتصار في غزوة بدر اللي كانت يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. هو غزوة أحد بقى اللي عفى الله عنه، لأنه كان رجع للمدينة المنورة. وصلح الحديبية، قلنا شوف لما كان هو رايح عشان يقول لقريش إن إحنا جايين للعمرة. وغزوة تبوك، غزوة العسرة. المهم، لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب بعد 10 سنين من الخلافة، من 13 ل23، لما طعن سيدنا عمر قالوا له: استخلف، مين الخليفة من بعدك؟ قال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، اللي هو سيدنا أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني برضو، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد بيقول له: وجدتها. قال: من؟ قال: عبد الله بن عمر ابنه. قال: والله ما أردت بهذا الله، والله ما أردت بهذا الله. مش زي اللي كان عايز يعين لنا ابنه، يقول لك: لا، ده الوريث بقى والتوريث، وعايز يورثه. والناس كلها كانت بتطبل وتسقف وتهلل. ايوه امال ايه، واخترناك وهنمشي وراك وعايزينه. ده ابن ابنه لما مات اتقلبت مصر وعملوا حداد 3 ايام، وعشان ابن الرئيس مرسي رايح يشتغل وقدم على شغل واتقبل. ايه وازاي ومين وليه؟ المهم لما قالوا له ابنك يا عمر قال لا، لا إرب لنا في أموركم، ماليش مصلحة، ما حمدتها، ما كنتش عايزها، فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي. أنا ما كنتش عايزها، يأديها الواحد من أهل بيتي، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فشر زال عن آل عمر، بحسب آل عمر أن يحاسب. بصوا الكلام، بحسب آل عمر، يكفي إن آل عمر يحاسب منهم واحد بس، رجل واحد، ويسأل عن أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وإن نجوت كفافا لا ثواب ولا عقاب، يعني لا أخذ حسنات ولا أخذ سيئات، إني لسعيد. شوف على اللي عمله ده كله سيدنا عمر. وانظر، فإن استخلفت فهو قد استخلف خير مني، وإن لم استخلف فاستخلف ثم ولن يضيع الله دينه، ربنا مش هيضيعكم. قالوا له طيب يعني حدد حتى يعني ناس كده نختار منهم يعني. فقال لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا، شو مات، لاستخلفته، فلئن سألني ربي. بص بص استشعار المسؤولية يا ناس، كل واحد كده دايما لما يعمل حاجة يقول لئن سألني ربي حولي في الموقف ده، فلئن سألني ربي لقلت إنه إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أمين هذه الأمة. ولو كان أبو حزيفة حيا، سالم مولى أبي حزيفة حيا، لاستخلفته، فلئن سألني ربي لقلت إنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عيني عمر قال طيب هقول لكم على ستة تختاروا منهم. ستة راح معين بقى: سيدنا عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف. وراح قايل إيه؟ فإن أصابت سعدا فذاك، يعني ياريت يكون سعد، مع أن كان عزله، فاكر؟ لما عزل سيدنا سعد، لما بعتوا له قالوا له لا لا لا يغزو في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة. يا ربي سيدنا سعد بن أبي وقاص، ده كان أسامة بن قتادة. فدعا عليه سيدنا سعد: اللهم اعمي بصره وكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. عشان تعرفوا ان المظلوم يجوز له ان يدعي، او سيدنا سعد من العشرة المبشرين بالجنة. لان بعض الناس يقول لك ايه، ربنا بقى يعفو عمن ظلمني. ايوه، لكن رد لك الاول المظلمه، ايه الهبل ده؟ انتوا بتشجعوا الناس على الظلم، لما يرد لي المظلمه ويصلح اللي عمله ويعتذر اسامح يا سيدي، سامح بقى، معلش اسامح. انما انت سارق مني عربيتي وبتتمشى بيها وانا شايفك بيها، واقول الله يسامحه، الله لا يسامحك، الله يجعلك تعمل بيها حادثه تتنيل فيها وتتقطع فيها ان شاء الله. الله لك يا اخي سامحه، ايه سامحه دي؟ رد الحق الاول لاصحابه واعتذر: انا اسف يا اخي، انا غلطت فيك، سامحني. مسامحني يا اخي بعد ما ترد الحق؟ عشان تعرف بس ان سيدنا عمر ما كانش زعلان من سيدنا سعد، اهو بيقول وان اصابت سعدا فذاك، حتى وضح اهو: فوالله ما عزلته عن ريبه. لا اوعى تكونوا فاكرين ان انا كنت يعني عزلت سيدنا سعد عن حاجه يعني. فإن أصابت سعدا فذاك، وإلا فأيهم استخلف من اللي هيبقوا غيره دول، من علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، لو أي واحد من دول غير سعد بقى هو الخليفة فليستعن به، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. طيب وابنك عبد الله بن عمر؟ قال عبد الله بن عمر يقعد معاكم في المشورة، بس ما يبقاش له حاجة، ما يبقاش له حاجة، ليس له من الأمر من شيء. طيب هيقعدوا الستة بقى، هيقعدوا الستة لما قعدوا خلي بالك من الكلام عشان تعرف ان ازاي سيدنا عثمان اختير. الستة لما قعدوا قالوا ايه؟ ثلاثة ينسحبوا ويدوها لغيرهم. واخد بالك؟ يعني احنا دلوقتي بقينا ستة. يقوم يقول ايه؟ طب انا اديها لفلان. اعين انا فلان وانا طالع، وانت تعيل فلان وتطلع، وانت تعيل فلان وتطلع. هاتوا الثلاثة بقى اللي فاضلين من الستة. واضحة الحتة دي؟ الستة صفصفوا على ثلاثة. ازاي؟ سيدنا الزبير بن العوام قال مين؟ يبقى علي بن ابي طالب وامشنا. انا اقول علي، اقول على سيدنا علي بن ابي طالب، يختاروا سيدنا علي واطلع انا. فطلع واختار سيدنا علي. طلح بن عبيد الله قال عثمان بن عفان، وطلع هو. فاضل ثلاثة بقى، فاضل اثنين، سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن ابي وقاص قال ايه؟ قال انا اديها لعبد الرحمن بن عوف. يبقى مين اللي طلع هنا بقى؟ الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. طلعوا الثلاثة. فاضل كم دلوقتي؟ فاضل ثلاثة، سيدنا عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال لعلي وعثمان تفوضوني أنا أطلع منها وأحكم بينكم انتوا الاثنين، أقول مين اللي يبقى فيكم خليفة؟ قالوا له آه ماشي، توكل على الله. ده عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ليه بقى؟ خلي بالك، عبد الرحمن بن عوف لأنه هو اللي صلى بالمسلمين، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش في غزوة تبوك شهر رجب سنة 9. اتأخر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، والنهار بدأ يطلع، إن شاء الله الصلاة حديه علينا. النبي ما جاش، النبي ما جاش، طب يلا صلي بينا يا عبد الرحمن بن عوف. فصلى بيهم الله أكبر صلاة الفجر، جاء النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، فعرف ان النبي جه، فحب يرجع. النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ قدمه للامامه وصلى خلفه. الوحيد بقى اللي النبي صلى خلفه سيدنا عبد الرحمن بن عوف. حتى لبعد ما خلص قال ايه؟ احسنتم انه لم يتوفى نبي حتى يأمه رجل صالح من امته. فشهد له بايه؟ بالصلاح. لما طعن سيدنا عمر بن الخطاب قدمه عبد الرحمن بن عوف. يبقى ثقة دلوقتي عبد الرحمن بن عوف. يا علي يا عثمان تفوضوا الأمر ليا واطلع منها وتبقى أنتوا الاثنين بس وأنا اختار بينكم. قالوا له آه موافقين. يبقى الستة صفصفوا على ثلاثة، والثلاثة طلع عبد الرحمن بن عوف وقال هنحكم بين علي أو عثمان. واجتهد بقى ثلاثة أيام، يقولك ما نمش، شاور الأنصار، شاور الصحابة، شاور ها يا اخوانا ايه رايكم، عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، لغايه ما جاء في الاخر خالص وخلى بعلي بن ابي طالب لوحده سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فقال ان لك القرابه من النبي صلى الله عليه وسلم، انت ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، والقدم، والله عليك لئن استخلفت لتعدلن، لو انت كنت الخليفة تعدل وتحكم بالعدل، ولئن استخلف عثمان لتسمعن ولا تطيعن، لو انت كنت الخليفة واخترتك خليفة تحكم بالعدل. طب لو اخترت عثمان تسمع له وتطيع؟ قال نعم. سابوا راح رايح لعثمان بن عفان، فقال له مثل ذلك، لو حكمت يا عثمان تحكم بالعدل؟ قال له طب لو علي بن أبي طالب هو اللي بقى الخليفة تسمع وتطيع؟ قال نعم. أخيرا استقر رأي عبد الرحمن بن عوف على عثمان بن عفان. اجتمع الناس كلهم، وجاء سيدنا عثمان وجاء سيدنا علي. أبسط يدك يا عثمان لأبايعك. بايعوا عثمان خليفة، فكلهم بايعوا سيدنا عثمان خليفة، وبايع سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عثمان بن عفان. أصبح سيدنا عثمان بن عفان هو إيه؟ هو الخليفة. يبقى إزاي سيدنا عثمان جاب الآتي؟ زي ما قلنا إن سيدنا عمر بن الخطاب عين ستة قال فيهم الخلافة، الستة ثلاثة طلعوا وحطوا الثلاثة مكانهم، يعني فوضوا كل واحد فوض واحد مكانه، وبعدين لما بقوا الثلاثة اللي هو سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب و عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قال لهم أطلع منها وتحكموني أنتوا الاثنين، ثم اختاروا عثمان ابن عفان. أول بقى ما اختير سيدنا عثمان ابن عفان ده كان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 23، واستقبل بقى الخلافة بشهر المحرم، لأن ذي الحجة خلاص اللي هو آخر الشهر يعني. السنة دي بيقول لك كان مسمينها عام الرعاف، الناس جت لها نزيف في المناخير، ينزل الدم من المناخير، سبحان الله ما عرفش ليه كثر فيها الرعاف فسميها بعام الرعاف. كان عنده كم سنة بقى سيدنا عثمان لما حكم؟ 68 سنة، كبير من الصغير. 68 سنة يعني كان في سن الشيخوخة يعني. حتى بيقول ان هو طلع علشان يخطب ارتج من خوفه ان دي مسؤولية عليه يعني. هنا بقى في مشكلة خطيرة، خلي بالك. اول ما بويع سيدنا عثمان بقى هو الخليفة. احنا عندنا دلوقتي حاجة حصلت من عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب لما طعن ابوه سيدنا عمر اللي طعنه ابو لؤلؤة فيروز المجوسي الملعون ده اللي كان عامل خنجر بنصلين حطه معاه جوه وبعدين طعنه على طول لغاية ما ايه طلع من بطنه وطعن 13 واحد من الصحابة بيصلوا منهم 9 ماتوا. فجاء واحد من المسلمين راح رمي عليه العباية عشان يمسكوه فراح دبح نفسه 60 ده الله يلعنه مطرح ما راح. عاملين له ضريح دلوقتي في إيران عاملة ضريح لأبو لؤلؤة المجوسي بيزوروه يتبركوا بيه ويدعوا له انه طعن عمر بن الخطاب. حاجة غريبة يا اخي، حقد غريب في اليمن يعملوا احتفال ويكتبوا كده بالخط العريض ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب وبالرشاشات تك تك تك تك تك تك تك تك فيهم يعني بيضربوا اسمهم يعني. ودول الصحابة اللي شفنا ان ده الجيل اللي ربنا زكاه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم حسبنا الله نعم الوكيل. المشكلة هنا إيه بقى؟ أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لما شاف أبوه مطعون وحيموت طبعا خلاص، مين اللي طعنه؟ أبو لؤلؤ المجوسي. طعنه بإيه؟ طعنه بالخنجر ده أبو نصلين، ده لحم فيه نصلين، هو الخنجر دايما نصل واحد، لا ده لحم فيه لواحد تاني كمان. عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق قال لا النصل ده انا شفته مع ابو لؤلؤه وكان قاعد معاه مين؟ الهرمزان. ومين؟ وجفينه. الثلاثه كانوا قاعدين مع بعض. وعبد الرحمن ابن عوف قال نفس الكلام، قال انا لقيتهم قاعدين الثلاثه فلما دخلت عليهم راحوا قايمين، لما قاموا وقع النصر ده في الارض. فبقول لهم ايه ده؟ ايه ده؟ لا قالوا لا ما انت عارف ده احنا عاملينه علشان نذبح بيه اللحمه، لان احنا ممنوع نمس اللحمه، نذبحها كده من بعيد لبعيد كده ما. فاول ما سمع الكلام ده عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الاثنين بقى عبد الرحمن بن بكر الصديق وعبد الرحمن كده على طول بغيظ وطبعا في لحظه اندفاع قتل الهرمزان وجفينة. وكانت في بنت لأبو لؤلؤة الفيروز المجوسي قتلها كمان، حتى طلعوا يجروا خدوا منه للسيف وحبسوه. أول ما ولي الخلافة سيدنا عثمان في دلوقتي دم، هنا في دم. إزاي؟ سورة الإسراء، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ولي الدم سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني يقتل اللي قتل بس. يعني كان المفروض مثلا ان يقتل الهرمزان مثلا انه كان مشترك وجفينة، لكن البنت دي مالهاش ذنب انها تموت الحقيقة، بنت صغيرة ايه ذنبها دي؟ هي عشان ابوها عمل كده. لكن طبعا وقت احنا دلوقتي عشان لابسين بدل وقاعدين مروقين اخر روقان فبنتكلم، لكن ساعة الجد ولو انت اتحطيت في الموضوع لما تشوف ابوك مطعون ومين اللي طعن وطعن على طول. فكانت مشكلة كبيرة جدا هنحصل فيها ايدي، ودي اول بقى مصيبة تواجه سيدنا عثمان بن عفان. فقال تتحل المشكلة دي ليه بقى؟ لانهم قالوا لازم يقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب نفس بالنفس. قال لا، يعني الراجل يموت ابوه امبارح وهو يقتل النهاردة؟ لا انا حلها انا، ازاي رضي الله عنه وارضاه ندفع الدية، ندفع دية البنت اللي ماتت دي. بس كان جفينة مثلا مظلوم ولا مثلا حاجة، نشوف الموضوع ازاي وندفع الدية دي. فالحمد لله رب العالمين تم دفع الدية في اللي قتلهم سيدنا عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب. ولي الخلافة بقى سيدنا عثمان ابن عفان. بسرعة جدا، ايه الحاجات اللي عملها؟ اعماله في الخلافة 6 حاجات. 1، زاد في المسجد الحرام. 2، زاد في المسجد النبوي. 3، جمع القرآن رضي الله عنه وارضاه. 4، معركة ذات السواري، ذات الصواري. 5، فتح فارس. 6، فتح الشام. يبقى أعمال سيدنا عثمان بن عفان 6 حاجات، نقولهم بالتفصيل شوية. زيادته في المسجد الحرام 26 هجرية، كان سيدك عمر زود 17 لو تفتكر، سيدنا عمر بن الخطاب زود المسجد الحرام، زود يعني اتسع المساحة بتاعته، المسلمون بيزيدوا وفي فتوحات إسلامية والمسلمون بيتكسروا فمحتاجين مسجد يتسع المسجد. فزود سيدنا عثمان ابن عفان في المسجد الحرام كعبة. كانت البيوت حواليه برضو لسه، لما سيدنا عمر بن الخطاب شال بقى البيوت اللي حوالين المسجد الحرام وقال ان انتوا اللي جيتوا، المسجد كان مبني اصلا وانتوا اللي جيتوا عليه، ندي لك فلوس تروح تجيب بيت تاني، يا اما نبني لك مكان بيت مكان البيت بتاع اللي احنا هنهده ده يعني. فلما جاء سيدنا عثمان بن عفان ابتاع برضو بعض المساجد اللي موجودة بعض البيوت اللي موجودة حوالين المسجد، ووسع المسجد الحرام، وكسى الكعبة. كانت بتتكسى الكعبة بالجلد، هو كساها سبحان الله بحاجة اسمها ثياب من كتان نسجت في مصر. كانت بتيجي كسوة الكعبة من مصر أيام العز، كانت تيجي من مصر، وكانت مصر سبحان الله لها خير برضو على دول الخليج وفي السعودية بالذات. كان في لو تفتكروا التكية بتاعت المدينة المنورة اللي كانت أيوة اللي يروح يأكل هناك ببلاش مفتوحة للمبيت وكده يعني، وكانت الكسوة هي بتيجي من مصر. فكساها سيدنا عثمان بن عفان الثياب الايه كتان بدل ما كانت من الجلد للكعب. وزود بقى المسجد النبوي، خلي بالك دي تاني توسعة. المسجد النبوي اللي هو كان أصله العواميد البيضة اللي هو الروضة الشريفة، ما بين بيتي ومنبري، ما تقولش ما قبري، هو النبي كان عارف هيتدفن فين، ما بين بيتي ومنبري، بيتي اللي هي الأوضة اللي اندفن فيها، كان عايش فيها مع ستنا عائشة. الأوضة دي يا أخوانا كانت خارج المسجد خلي بالك، وفي توسعة سيدنا عمر ظلت خارج المسجد، وفي توسعة سيدنا عثمان برضو فضلت خارج المسجد. لما جاء سيدنا الوليد بن عبد الملك 88 هجرية وسع، دخل الأوضة، مش القبر بقى، الأوضة هي الأوضة، والأوضة دي كان عايش فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ستنا عائشة، وبعدين اندفن فيها، وجان دفن فيها جنبه أبو بكر، وجان دفن فيها جنبه عمر. قلت لك لما طعن عمر قال لهم لما لو مت يعني بأخدوني بعد الصلاة واطلعوا على ستنا عائشة، إن أذنت إن أنا اندفن في الأوضة جنب سيدنا رسول الله وأبو بكر وأنا جنبهم فبها، وإلا ودوني المقابر. فكانت ستنا عائشة حجز المكان ده ليها، لأن جوزها يعني جوزها نبع السلام وأبوها أبو بكر الصديق مدفونين. فلما جاء سيدنا عمر ومتشال وبتاع، فقالت خلاص أنا أؤثره على نفسي، فدخلوه في الأوضة. الأوضة دي ظلت خارج المسجد لغايه ما دخلت في عهد الدوله الوليد بن عبد الملك. ده خطا تاريخي يسال عنه الوليد بن عبد الملك، مش تقول لي بقى ان في قبر جوه المسجد، لا ده اوضه اللي كان عايش فيها النبي عليه الصلاه والسلام. المهم لو تحب نشرح بالتفصيل الموضوع ده هيبقى بعدين يعني. فسيدنا عثمان بن عفان وسع في مسجد النبوي 29 برضه، زاد فيه زياده كبيره قوي قوي قوي، وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والفضه، وجعل أعمدة من حجارة منقوشة برضه، وحط الصاج فوق السقف يعني، وجعل أبوابه على ما كانت أيام سيدنا عمر 6 أبواب، لكن وسع في المكان يعني. ده اللي عمله سيدنا عثمان بن عفان. يبقى 1 وسع في المسجد الحرام، 2 وسع في المسجد النبوي سنة المسجد النبوي في المسجد الحرام سنة 26، وفي المسجد النبوي سنة 29، بعدها ب3 سنين. اللي على فكرة الزيادة في المسجد الحرام دي قعدت مدة كبيرة جدا، كم شهر يعني. يبقى 1 المسجد النبوي ومسجد الحرام، 2. 3 موقعة ذات الصواري، دي موقعة مهمة جدا جدا جدا لأنها موقعة بحرية. هنا بقى أول مرة يكون للمسلمين أسطول بحري، رضي الله عن سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عمر ما رضاش يعمل أسطول بحري، قالوا له بيقول لهم عايزين نعمل أسطول بحري، قال لهم يعني إيه الأول؟ احكوا لي البحر ده إيه؟ البحر ما فيش ده في مكة، إيه البحر ده؟ قالوا له البحر، ما عادش وصفوا له البحر. وبعدين لما بيهيج بقى بيبقى فيه موج وموج وموج عالي كده والناس تغرق وتموت. لا والله لا أحمل المسلمين عليه، لا ما عملش الأسطول. لا، لما جاء سيدنا عثمان بن عفان عمل بقى الأسطول البحري الإسلامي. الروم اجتمعوا على أنهم عايزين يهجموا على المسلمين، فلما فتح المسلمون قبرص، سبحانك، عارفين جزيرة قبرص دي؟ هذه كانت جزيرة إسلامية والله، سبحان الله العظيم. فتحت يعني على يد المسلمين، هم الروم جابوا الأسطول بتاعهم، 500 سفينة، تخيلوا يا إخوانا 500 سفينة. ومين اللي كان قائد بقى المسلمين في معركة ذات الصواري؟ ربنا يسامحه، عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، كان ارتد عن الإسلام، كان مسلم ما تفهمش إيه اللي حصل، ارتد عن الإسلام، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه من 10 اللي فتح مكة. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا 10، 6 رجال و4 نساء تقطع رقابهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة، و3 منهم اتقطع رقابيهم، منهم عبد الله بن خطل كان ماسك في أستار الكعبة، عبد الله بن خطل، مقيس بن صبابة، هبار بن الأسود، الحوارث بن نقيز، سعد، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أهو، عكرمة بن أبي جه، دول 6 رجال. وبعدين هند بنت عتبة بن ربيعة، سارة، فرنتة، أرنبة، ما حدش طبق فيه حكم الإعدام في إلا 3 دول. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح عايز يرجع، وكان في قرابة بينه وبين سيدنا عثمان بن عفان، ف وسط للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طب يجي، فجاء ملثما، وبعدين قعد قدام النبي عليه السلام وشال اللثام، ابسط يدك يا رسول الله لأبايعك عشان يخش في الإسلام. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الصحابة، ابسط يدك لأبايعك يا رسول الله، 2، ابسط يدك لأبايعك يا رسول الله، 3، لا خلاص في الثالثة خلاص بقى، طب هات ايدك، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابة، اما منكم من رجل رشيد، مش تفهم، اما منكم من رجل رشيد يقوم الى هذا حين كففت عنه يدي فيقتله؟ هو بيقول لي ابسط يدك وانا ما اديتش ايدي، كان واحد يقوم يموته لان انا اهدرت دمه من قبل. قالوا الا اومأت لنا يا رسول الله، اغمز يعني اعمل غمزه. قال ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين، في نبي يغمز؟ لا ينبغي، ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين، بس الحمد لله انه ما ماتش. ليه؟ هو اللي قاد المعركه دي، معركة ذات الصواري سنة كم بقى؟ سنة 31 هجرية. هو اللي قاد المعركة دي، وكان الروم 500 سفينة معاه. هو يعمل ايه بقى؟ عمل حركة في منتهى العظمة. ايه؟ خلاهم يجوا بالسفن وقعدوا يربطوا السفن في بعض، فبقت المعركة ايه؟ برية مش بحرية. هو صحيح بيقتلوا على السفن، بس السفن مربوطة ورسية، السفن مربوطة ورسية. كانت مقتلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. كان فين المعركة دي؟ بالقرب من اسكندرية. اسكندرية عندنا انتصر فيها المسلمون. يقول لك الجثث بتاعت الرومان، يا الله يا الله، ملت البحر والدماء كلها. طبعا اذا كانوا هم دول 500، كان القائد بتاعهم اسمه سرقوسة، فر غرف 60 داهية، سابهم ومشي الى مدينة صقلية. فانتصر المسلمون في معركة ذات الصواري سنة 31 هجري. 31 هجري. الامر الخامس ولا هو قلنا زيادته في المسجد الحرام، زيادته في المسجد النبوي، وبعدين معركة ذات الصواري، جمع القرآن في مصحف واحد. ركز معايا في الحتة دي. جمع سيدنا عثمان بن عفان القرآن من مصحف واحد، يعني جاب اللي كان موجود في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء سيدنا أبو بكر الصديق. جمع هو طبعا القرآن محفوظ، القرآن حتى الآن لغاية دلوقتي بالبق، يقول لك إجازة سمع مش تكتبه، عايز أسمعك وانت بتقرأ. تقولش ومن يعمل، ما فيش حاجة اسمها كده، ومن يعمل من الصالحات، ادغام بغنة، من ربهم، ادغام بغير غنة، سماء مد، وده مد متصل في مد غير تجويد، ولازم اسمع القرآن بالتلقي بالفم بالبق. لكن وكان بيكتب ايام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل سيدنا عمر لما اسلم مش تلا عليه سعيد زوج اخته، مش كان مكتوب في العصب والجريد؟ جمعهم بقى سيدنا ابو بكر الصديق، جمع هات العصب دي، هات الحاجه دي، اربطوها وحطوها عند حفصه بنت ابو بكر الصديق. اوكي، لما جاء سيدنا عثمان بن عفان، خلي بالك بقى القراءات اللهجات، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي. احنا بننطق تشقى، لا تشقي، اللغة اللهجات. فقال هيضيع بقى الايه الأصل هنا، لا عايزين لهجة قريش ولهجة العرب. هاتولي العصب والجريد والكلام ده كله اللي كان موجود عند حفصة. خدوا سيدنا عثمان ابن عفان ونسخ مصحف منه. احنا بقى ده كله، اعمل لي كم نسخة من دول وابعت بقى للكوفة والمصر والبصرة، وهات مصحف لي انا هنا عشان يقرأ فيه سيدنا عثمان. فجمع سيدنا عثمان ابن عفان القرآن، كان مجموع زي ما قلت لك في عهد سيدنا ابو بكر الصديق، لكن سيدنا عثمان ابن عفان لما جاله سيدنا حذيفة بن اليمان، لأن كان موجود في فارس، وقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، الحفظ موجود والقرآن محفوظ، اللهجة، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فبعت سيدنا عثمان للستين حفصة، قال لها هات الكتب اللي عندك، هات اللي موجود عندك في العصب والجريد ومش عارف ايه الكلام ده كله المربوط ده هو. وأمر سيدنا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، ثم نسخ المصحف، نسخ الصحف اللي كانت، بص خلي بالك، نسخ سيدنا عثمان الصحف اللي كانت موجودة في الجريد والعشب والكلام ده، هات كل ده انسخها لي في مصحف بس، احرق بقى ده هو ملوش لازمة خلاص، وادي المصحف اهو، اعمل منه نسخ وابعت للأمصار. طبعا عابوا على سيدنا عثمان انه عمل كده، خلي بالك من ضمن الكلام اهو، قال لك طب ازاي يعمل كده وازاي ينسخ المصاحف كلها، طب ويعني واحد، طب ما سيدنا عمر بن ابو بكر الصديق جمع القران من قبله، ها اتنين، لما عمل كده سيدنا عثمان ما عملش بمزاجه، ده عمل بمشوره الصحابه، اسمع سيدنا علي بقى، علي بن ابي طالب بيقول ايه: ايها الناس، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له الا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل، اي في المصاحف، يعني لما جمع الصحف وعمل فيها مصحف، لما جمع الصحف وعمل مصحف، فوالله ما فعل الذي فعل، اي في المصاحف، الا على ملأ منا جميعا قدامنا. الصحابة كلهم كانوا قاعدين وشايفين، والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. انا كعلي بن ابي طالب لو كنت انا الخليفة والله كنت عملت زي ما هو عمل. يبقى ده لا يلام عليها ابدا، يعني واضح كده. يبقى طب الفرق بقى بين جمع سيدنا ابو بكر وجمع سيدنا عثمان ايه؟ ان سيدنا ابو بكر الصديق جمع الصحائف، يعني زي كده مثلا، لو عملنا ده عصب وجريد ومش عارف ايه، هاد ده مجمع كده ورتبه بالصور والايات وشبكه وخليه هنا كده. جاء سيدنا عثمان بن عفان، هات لي دول انسخهم بقى، انسخهم في مصحف واحد واحرق بقى ده، خلاص ملوش لازم، واعمل نسخ من ده وايه وبعتها للامصار. واضح الامر ده مش كده؟ طيب بقى ادي اللي ايه جمعه للمصحف. ايه تاني بقى؟ فتوحات سيدنا عثمان ابن عفان في فارس، ثم فتوحاته في الروم. مش هنقدر طبعا نشرح بالتفصيل، بس يا ربي بسرعه معلش. اعاده فتح اذربيجان سنه 42 هجريه، اعاده فتح موقان، اعاده فتح الري. على فكره في سيدنا علي بن ابي طالب ما فيش فتوحات، وقفت لفتنه. سيدنا علي بن ابي طالب 5 سنين بس، الله يرحمه رحمه واسعه يا رب. يعني بصراحه كانت صعبه قوي قوي قوي، يعني مسك سنه 35 36 معركه الجمل هنشرح، 37 صفين، 38 النهروان، 39 40 خلص. فما كانش فيه فتوحات، لان كانت فتنه وما زالت الفتنه موجوده، لان من بعدها طلعوا على الخوارج وطلعوا الشيعة اللي تشيعوا لسيدنا علي، هنشرح بالتفصيل يعني. المهم، لكن شوف هنا الفتوحات، بسم الله ما شاء الله. فتح طبرستان سنة 30، مقتل يزدجرد سنة 31 في نهر المرغاب. أمنت بالله، عارف يزدجرد ده مين؟ ده ملك الفرس، يموت في نهر المرغاب فوق، سبحان الله. بس لو عاد نشرح طبعا هيفتح معنا سيدنا عمر أكتر من أبر شهر سنة 31، طوس سنة 31، بيورد، فتح نسا، سرخس، مرو، الباب، بلينجر، فتح مرو الروز ومرو الشهجان اللي كانت فوق دي، الطلقان سنة 32، فربيان سنة 32، الجوزان سنة 32، طخرستان سنة 32، بلخ سنة 32. دي فتوح فارس أنا بذكرها بس، لكن طبعا كل فتح من ده يا الله عبارة بقى عن إزاي الفتح ده تم وكذا وكذا، بس عشان الوقت يعني. فتوح الشام بقى في عهد سيدنا عثمان، فتح قبرص وإعادة فتح قبرص بعد نقض العهد سنة 32 لما نقضوا عهدهم، وردع المتمردون في الأسكندرية. لأن صحيح هي فتحت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لكن حصل تمرد بعد كده، جزاه الله كل خير. أدي فتوحات أو أعمال سيدنا عثمان ابن عفان. نخش على الفتنة بقى بتاعته وأسباب قتله بقى، إيه اللي حصل مع سيدنا عثمان ابن عفان. قبل ما أقولك، عيش الجو ده اللي أنا هعيشك فيه، لأن بعض المغفلين طالعين في وسائل الإعلام يقولك ما المسلمون اللي ما بيعجبهمش بيموتوه، فهم حتى موتوا سيدنا عثمان. يا غبي، ما احترمنا للأغبية طبعا، لأن ده مش غبي بس، ده في كوكتيل غباء، يعني في غبي وفي كوكتيل غباء. عارف كوكتيل غباء ازاي؟ لا مش عارف، اقول لك نكته بقى عشان توضح بس كوكتيل الغباء ده. معرفش قلتها لكم ولا لا. واحد مكواجي لقوا ودانه الاثنين دول محروقين، فبيقولوا له ايه اللي حرق ودنك؟ قال والله اصل كنت بكوي، ففي واحد كلمني على المحمول، فبدل ما احط المحمول حطيت الايه؟ المكوى. قالوا طب ودنك اليمين، امال ودنك الشمال محروقه ليه؟ قال اصل الغبي كلمني تاني. يبقى بالله عليك، مين بقى الغبي هنا؟ ده في ناس كده كوكتيل غباء، كوكتيل تلاقي كده متلبس غباء. يا ستير يا رب، ربنا فينا شر الغباء يا رب. المهم، يقول لك المسلمون هم اللي قتلوا سيدنا عثمان. والله ما حصل اطلاقا. ده اللي قتلوا سيدنا عثمان، ما هقول لك اسباب الفتنه اهي. بس قبل ما انسى برضه هقول لك التاريخ قال اسماء على وصفات على اللي قتلوا سيدنا عثمان. تعرف التاريخ مسميهم ايه في السيره؟ اسمع، مسمينهم اللي قتلوا سيدنا عثمان اصحاب الشر. يبقى دول صحابه، اصحاب الشر، الغوغاء من اهل الامصار، نزاع القبائل، اهل المياه وعبيد المدينه، ذؤبان العرب، حثاله الناس، متفقون على الشر، سفهاء، عديمو الفقه، أراذل من أوباش القبائل. بصوا الصفات، أهل جفاء، همج، رعاع، سفلة، آلة الشيطان. شوف 15 صفة. دول صحابة؟ لا. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل خلي بالك، ما إحنا فرحانين بالفتوحات صحيح، وأنا عمال أقول لك الفتوحات أهي، شفت الفتوحات قد إيه؟ في فارس، وشفت الفتوحات في الشام قد إيه؟ وشفت قبل كده سيدنا عمر بن الخطاب وقعدنا نقول كام فتح، وسيدنا أبو بكر الصديق. الفتوحات دي فتحت بلاد، فارس، الترك، القبط، مصر. ها؟ قال لا. طيب في ناس دخلت كتير، هل اللي دخلوا دول كلهم مسلمون وفاهمين الإسلام وملتزمون؟ الله أعلم، الله أعلم. ممكن يكونوا داخلين خايفين، ناس فجأة دخلت البلد واحتلت البلد، خلاص يبقى نقول زي ما هم بقى. يعني إذن في ناس دخلت كتير في الإسلام، وفي أجناس وما بيتكلموش عربي ومسلمون، بس هل فاهمين الإسلام صح؟ هل أهم دول منهم بقى اللي عملوا كده مع سيدنا إيه؟ مع سيدنا عثمان بن عفان. علشان كده لو قلنا ايه اسباب الفتنه اللي حصلت، لان سيدنا عثمان هيقتل يا ناس، خليفه المسلمين هيخش عليه في دار الخلافه يموتوه، ازاي دي؟ ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل الاتي: واحد، اختلاف طبيعه سيدنا عثمان عن طبيعه سيدنا عمر. ما هو دايما كده يا اخوانا، لما بيجي حاكم وبعدين يجي حاكم بعديه، ده كان طبيعته ايه وده طبيعته ايه، ده كان ازاي وده. يعني ابسط مثل في مصر اهو، اكتر من 30 سنه حاكمنا المجرم المخلوع ده بالحديد والنار والامن المركزي والبتاع ده، المباحث امن الدوله واللي واللي واللي. طيب لما جاء اخونا مرسي العكس بالظبط، التاني كان بيضرب بتاع ده اللي يقول عليه بس كلمه يمسكه، ده لا ده لا ده ده ده ده. فديك شايف اللي بيحصل. على فكره انا مش موافق على اللي بيحصل في مصر كده، المفروض ان فخامه الرئيس مرسي ده يكون اقوى من كده، فعل القانون. انا ما بقولكش هات عصايه واضرب، لا، اللي يعمل حاجه خليه القانون. انما ايه ده، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ شويه صيع بلطجيه اللي يقفلوا ميدان التحرير، وما حدش هيطلع على ميدان التحرير يشوف شغله ايه ده، وبعدين يروح البوليس قال يتفاوض معاهم، يتفاوض وبعدين يقولوا له لا عندنا شروط، ثلاث شروط. ايه ده، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ فين الضباط وفين الشرطه وفين القانون وفين والسجون؟ ده لازم الناس دي تتمسك. انا لما كنت في مصر ممسوك 8 مرات، 8 حبسات، 8 حبسات، سنه 81 89 91 92 93 94 95 98. لما كنت بروح على النيابه، نيابه امن الدوله العليا طوارئ، بص بقى عريضة الاتهام، كان رئيس أمن الدولة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، يقول دلوقتي هنقول لك على عريضة الاتهام، يجي على البتاع يقول له قل له العريضة، قال إيه ماسك لي ورقة قد كده، والله يا إخواني أنت متهم بالحض على كراهية النظام والازدراء به والسخرية من رموز الحكم، وذلك عن طريق حيازة الأشرطة الكاسيت والمنشورات، كما وأنك متهم بإثارة الفتنة الطائفية، كما وأنك متهم بأنك ضد الوحدة الوطنية، كما وأنك متهم بتعطيل مصالح الدولة عن أداء عملها، كما وأنك متهم كما وعدني نكمل بقى. فأنا كنت أقول له أنا نهار أبيض إعدام دي ولا إيه دي؟ بعد الكلام ده كله ده إعدام بقى. متخيل أنت بيقول لك إيه؟ شوف الاتهامات. طب ما تطبق القانون دلوقتي على الناس دي. مش الناس دي بيحضوا على كراهية النظام؟ يحضهم. ده بيشتمهم ويبهدلهم وراحوا على القصر الاتحادية قال عايزين يطلعوهم يخلعوا البابه. والازدراء به أديك شايف بيشتموه بالأب والأم. والسخرية من رموز الحكم يا ربي. وفتنة طائفية وتعطيل الدولة عن أداء عملها. مش مصالح الدولة مش كل الكلام ده مظبوط اهو. طب فين الكلام ده؟ فين؟ المفروض تفعيل قانون. اللي طالع يتكلم كلمة غلط في وسائل الإعلام تعالى. قلت ليه كده؟ لأن الناس وصلت مرحلة الهبل والعبط. والله العظيم يا أخوانا شعب المصري دلوقتي شعب وصل منه ناس مرحلة هبل وعبط. الناس مسحت مخها خلاص ما بيفكروش. أخوانة الدولة أخوانة يعني إيه أخوانة الدولة؟ أنا عارف بس هما المرشد. مين هو المرشد؟ ومين وإيه علاقة؟ واحد بيقسم لي ان امه بتتكلم مع خالته اختها. شفت يا اختي الاخوان المسلمين عايزين يعملوا ايه في مصر؟ شفت يا اختي المصيبه؟ قالت لها خير ان شاء الله. قالت لها قال يا اختي عايزين يحكموا بالشريعه الاسلاميه. فبتقول لها الله طب وفيها ايه يا فلانه؟ دي شريعه الاسلاميه دي شريعه ربنا. مش دي شريعه ربنا اللي جابها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اي والله عندك حق صح. اه والله صح. الله اي والله صح. الشريعه الاسلاميه ناس والله العظيم يا اخوانا العسكر اللي جم سنه ونص الله ينتقم منهم يا رب اللي ضيعوا الثوره سنه ونص اللي اول ما مسكهم. ونشكر السيد رئيس محمد حسني مبارك لما قدمه. تشكرهم تشكروه؟ امال كانت ثوره قايمه ليه؟ امال 800 شهيد ليه و5000 جريح ليه؟ المهم يسقط حكم العسكر يسقط حكم. دلوقتي بيطالبوا برجوع العسكر. ايه اللي في المخ ده؟ وتضحك تفطس من الضحك. شاب ماسك صورة لعبد الناصر وكاتب تحتيها يسقط حكم العسكر. امال ده كان ايه؟ امال ده كان ايه ده؟ مش ده كان الناس والله العظيم غيبوا. عارف اللي قاعد يبص كده ما فيش. فطبيعه مختلفه. يعني لو الاخ مرسي ده من اول ما مسك بعد ما شال على طول الطنطاوي وعنان يلا نظف بقى يلا ها والناس كلها وراكم مستعده ما فيش. ده واحد شتم وبهدله واتقبض عليه واتحط في التخشيبه وهيروح السجن راح مطلع قرار جمهوري بالافراج عنه. يا أخوانا غلط. المثل بيقول إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة لا تبردعة. وإذا أنت أكرمت اللئيمة تبردعة أو تحمضة. فاختلاف الطبيعة اختلاف. ولذلك سيدنا عثمان قال لهم لما جم يموتوه قال والله ما جرأكم علي إلا حلمي. عشان أنا ذوق مؤدب معاكم. كان يجرؤ واحد فيكم يعمل كده مع عمر؟ يا ربي كان يقدر؟ ها والله ما يقدر. ها فيك معلش هي كده. لازم الحاكم يبقى قوي. لازم تبقى قوي. انت في سلطه معاك لازم تبقى قوي. كل ما بقولكش اضرب عمال على البطال لا. اللي يعمل حاجه غلط امسكه. يعني واحد كاتب في جريده بالله عليك رئيس الوزراء يامر وزير الداخليه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. كلام كذب. رئيس الوزراء قال والله ما قلت كده ولا عملت كده. طب سبتوه ليه؟ تعالى انت قلت كذا والجريده بتاعتك ايه؟ يلا وعلى رئيس النيابه. يلا النيابه على المحكمه على السجن. والله العظيم كله كان اتلم. انما هو عكوش طالع اهو عمال يشتم ويبهدل الدنيا. والاخر لما اتمسك وراح في قال لهم ايه؟ قال لهم انا مجنون انا عبيط ومعايا شهاده هي معامله اطفال يفرج عنه. ومع ذلك الناس ايه؟ يا سلام شفت امبارح عليه حلو عكوش ده والله. وهو عارفين ان هو كذاب وهجاص وهبل وعبط وقاعد يخترع في القران. اختلاف طبيعه سيدنا عمر في الشده عن طبيعه سيدنا عثمان في اللين. ادي اول سبب من اسباب الفتنه. اثنين الرخاء نتيجه الفتوحات الاسلاميه. الفتوحات دي كلها مش في غنائم تيجي تتوزع على المسلمين؟ كله بقى فيه ايه دلوقتي؟ انت معاك ايه دلوقتي؟ كنت بتركب حمار، دلوقتي حمار سيدس، وفين التويوتا وفين اللاكسز؟ كله بقى دلوقتي فيه رخاء. ثلاثة الله يلعنه مطرح مراح، عبد الله ابن سبأ اليهودي ده من صنعاء من اليمن، هو يهودي، ابن السوداء، اسمه ابن السوداء، عمل نفسه مسلم واسلم واشهد ان لا اله الا الله، خلاص بقى مسلم بس. وبقى يمر بقى راح مصر ويمر بقى على الايه على الامصار، يقول ايه بقى يا سيدي؟ شوف بقى يقول لهم مش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان اخر الزمان هينزل عيسى ابن مريم في اخر الزمان؟ يوشك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، يعني ان هو ما اتصلبش، ويقتل الخنزير، انا ما قلتش الخنزير حلال، ويضع الجزيه، ما فيش حاجه اسمها جزيه، يا اسلام يا تموت. ها طب اذا كان، بص بقى بص، اذا كان عيسى هينزل، امال محمد صلى الله عليه وسلم ما يرجعش تاني؟ ازاي دي؟ شوف بص الكلام، يقول لك مين اللي احسن من مين اللي افضل في الرسل؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من سيدنا عيسى. طب عيسى يرجع والنبي لا؟ دي مخخي كده بالمخ. وبعدين بقى يقول لهم ايه؟ والقران بيقول، ورينا بقى بتقول ايه؟ ها ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. طب معاد اللي هو ايه؟ الاخره. لا لا لا، معاد اللي هو هيرجع تاني هنا في الدنيا. ايه ده؟ محمد هيرجع تاني في الدنيا. ادي لخبط دماغ الناس. وبعدين عثمان ولا علي بن ابي طالب اللي كان اولى؟ عثمان خطفها من علي، من هو بقى يقول كده، يقول منك لله عبد الرحمن بن عوف انت اللي عملت كده، كان مفروض علي هو اللي اولى بالخلافه مش عثمان بن عفان. لخبط دماغ الناس. وبعدين تعالى بقى على ايه، على انا جمعتهم طلعوا ايه كام حاجه مسكنها على سيدنا عثمان، بس والله العظيم كلها كلام فارغ ومردود عليها، وانا هرد لك عليها كلها، يعني حاجات بقى اللي هي ايه، يعني عثمان بن عفان صلى مش عارف في منى، كمل صلى 4 ركعات ما صلىش ركعتين لما كان بيحج، اخرج ابو ذر الغفاري الى الربذة طلعه من المدينة، عزل الوليد بن عقبة ابن ابي معيط، ولا سعيد بن العاص وكان بيشرب خمرة، سقوط خاتم الرسول من ايده وقع صح في بئر اريس، عارفين بئر اريس اللي عند مسجد قباء؟ الحتة اللي ورا دي كانت بئر اسمها بئر اريس، موجودة لغاية دلوقتي، كان وقع الخاتم فيها يعني. ما حضرش غزوة بدر، تخلف عن بيعة الرضوان، جمع القرآن وحرق الباقي وحطه في المصحف، زاد في حمى الصدقة. ايه ده؟ كل الكلام مردود عليه والله، لكن بعض الناس للاسف زي ما قلت لك اللي بيتفق عليه اللي بيتطبق عليهم بقى الكلام ده، اهو اللي اصحاب الشر والغوغاء ونزع القبائل واهل المياه وزؤبان العرب وحثالة الناس متفقون على الشر، سفهاء عديم الفقه، ارازل اهل الجفاء، همج رعاع سفله، هالة الشيطان، خدوا الكلام كله وبنوا عليه ان لازم يقتل سيدنا عثمان ابن عفان. يبقى اول حاجه اختلاف طبيعه سيدنا عثمان عن طبيعه سيدنا عمر، الرخاء نتيجة الفتوحات الإسلامية، فتنة عبد الله بن سبأ اليهودي المجرم ده، 4 استثقال بعض القبائل لخلافة قريش، بعض القبائل، ما أنا قلت لك ناس كتير دخلوا في الإسلام، الترك والقبط والروم والفرس، فيقول لك اشمعنا قريش هي اللي تحكم؟ الخلافة تكون في قريش. ليه اشمعنا؟ لا عايزين بقى ايه، نقتل عثمان علشان نضيع الايه الامر ده. طيب هيخططوا بقى لقتل سيدنا عثمان بن عفان ازاي؟ ان هم يثيروا الفتن في الحاجات اللي هم ايه قالوها عليه. زي ايه؟ انا هقول بسرعه بس عشان نختم النهارده. مثلا قالوا ايه؟ عثمان بن عفان صلى في منى 4، ازاي تصلي 4 ركعات في منى؟ هي السنه انك تصلي ايه؟ ركعتين. قال لهم ايوه بس انا اتجوزت ومقيم في المدينه، يبقى المدينه اصبحت بلدي فاتم فيها، وإيه المشكلة يا إخواننا أن أنا أصلي أربع ركعات بدل ما أصلي ركعتين؟ يعني أنا زودت، مش زودت يعني ما خدتش بالرخصة، اعتبرت أن أنا ليا أهلي في المدينة يبقى أتميت الصلاة. بالله عليك ده سبب؟ لا مش سبب. زي أنت مثلا لما بتيجي تسافر وبعدين نقول لك إيه عندك رخصة القصر، تقول لا مش هعملها، أنا عندي صح رخصة عندي بس مش عامل، أنا مش عايز أقصر، أنا هتم. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. صحيح، وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، لكن مش سبب إنك أنت تقول لي إن أنا راجل يعني تخليت عن السنة وإن أنا لابد إن أنا أعزل أو أقتل. إيه ده الكلام ده؟ اثنين، إخراج سيدنا أبو ذر الغفاري إلى الربزة. سيدنا أبو ذر الغفاري كان له آراء معينة كده، سيدنا أبو ذر رحمة الله جندب ابن جناد، أبو ذر الغفاري كان يقول لك ما فيش حد يبقى غني، معاك فلوس زيادة ليه؟ وتبقى أنت ليه فلوس زيادة؟ كلنا بشر يتاخدوا، كلنا نبقى متساويين وكذا وكده يعني، لكن مش ده السبب اللي طلعه من المدينة المنورة. سيدنا أبو ذر لما قالوا له عثمان طلعك؟ قال لا، أمال طلعت ليه؟ قال أنا اللي طلعت من نفسي. إزاي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إذا رأيت العمار يصل إلى سلع فاخرج منها مخافة الفتنة. إذا رأيت العمار يصل إلى سلع، سلع اللي هو جبل سلع موجود لغاية دلوقتي على فكرة، المباني حواليه بس هو موجود حتة كده عند المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ورا كده في الحتة اللي ورا دي، إذا رأيت العمار يصل إلى سلع فاخرج منها مخافة الفتنة. فهو اللي طلع، يعني سيدنا أبو ذر هو اللي طلع، ما حدش طلعه، ومات صحيح زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا أبو ذر كان تخلف في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 بس لحق نفسه. ليه؟ غصب عنه، هيعمل إيه؟ وهو طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم الدبة بتاعته بركت والجيش مشي، فقعد جنبها تقوم تقوم تقوم ما قامتش، هوب ماتت. هيعمل إيه طيب؟ راح واخد المتاع بتاعه على ظهره وفضل ماشي في الصحراء وقرب من جيش النبي عليه السلام، فقالوا هذا راكب الطريق يا رسول الله، قال كن أبا ذر، قالوا هو أبو ذر، قال مرحبا بأبي ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وفعلا مات لوحده، حتى امراته وبنته اللي كانوا موجودين وطلعوه على الطريق والناس بقت تعدي، الله مين ده؟ أبو ذر الغفاري، خدوه بقى ادفنوه. قالوا سبحان الله، انطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عثمان لما عرف ان هو هيطلع وما طلعوش سيدنا عثمان، هو بيقول له انا عايز اطلع بعد اذنك، بعد اذنك انا عايز اطلع من المدينه. ليه؟ قال له معلش العمار وصل لجبل سلع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اذا رايت العمار يصل الى جبل سلع فاخرج منها مخافه الفتنه، فانا عايز اطلع. عطاله بقى اللي فيه النصيب ووداه فعلا ومشي، لكن مش سيدنا عثمان اللي طلعه. آدي تاني أمر اللي بيتكلموا عنه، هنتوقف عند هذا القدر ونستكمل الحاجات اللي هم بيقولوا أنها ممسوكة أو متخدعة على سيدنا عثمان بن عفان في المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم جميعا وأن يلعن من يلعنهم. السلام عليكم ورحمة الله.